قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام أبو شجاع الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه غاية الاختصار: فصل في أمور تخالف فيها المرأة الرجل في الصلاة. فصل في أمور تخالف المرأة الرجل فيها في الصلاة. أقول بالله تعالى التوفيق: أما عن صفة الصلاة فلا أعلم دليلا يفرق بين المرأة والرجل في صفة الصلاة، أعني في هيئاتها، إلا في بعض الأمور ليست متعلقة بالصفة إنما كأمر طارئ، أنها إذا نابها شيء في الصلاة تصفق، أما الرجل فيسبح. وفي موقفها في الصلاة، صلاة الجماعة، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. أما إذا كانت وحدها خلف الإمام وحدها فلا تقف بمحاذاة الإمام، إنما تقف منفردة خلفه. وكذلك إذا كان مع الإمام رجل فإن الرجل يقف بمحاذاة الإمام عن يمينه والمرأة تقف خلفه. ولنقرأ ما أورده المصنف رحمه الله تعالى، وأقول إجمالا: إن جمهور الفقهاء يقولون مع عدم وجود الدليل الخاص في المسألة أن المرأة تفعل ما هو أستر لها في الصلاة، تفعل ما هو أستر لها في الصلاة، لكن كدليل هذا الكلام ومن ناحية الاستحسان قد تستحسنه بعض العقول، لكن كدليل لا أعلم في الباب دليلا، والله أعلم. وإلى ما قاله المصنف رحمة الله تعالى عليه، قال: والمرأة تخالف الرجل في أربعة أشياء. كذا قال المصنف الشافعي رحمه الله. قال: فالرجل يجافي مرفقه عن جنبيه، الرجل يجافي مرفقه عن جنبيه، يعني هكذا يفرد حتى يظهر بياض الإبط، ويقل بطنه عن فخذيه في الركوع، يقل بطنه عن فخذيه في الركوع، يعني يرفع البطن عن الفخذين لا ينخفض انخفاضا زائدا حيث تلصق بطنه بفخذيه. قال: في الركوع والسجود، ويجهر في مواضع الجهر، أما المرأة لا تجهر، وإذا نابه شيء في الصلاة سبح، وعورته ما بين سرته وركبته. والمرأة تضم بعضها إلى بعض، يعني أن المرأة أثناء السجود، أثناء السجود تضم، لا تجافي. وكذلك قال: والمرأة تضم بعضها إلى بعض وتخفض صوتها بحضرة الرجال الأجانب، تخفض صوتها بحضرة الرجال الأجانب، يعني في الصلاة لا تجهر في صلاتها إذا كانت بحضرة أجانب. أما إذا كانت منفردة حيث لا يسمعها رجال أجانب إنما منفردة أو يسمعها محرم لها، فلها أن ترفع شيئا ما إن شاءت. قال: وتخفض صوتها بحضرة الرجال الأجانب، وإذا نابها شيء في الصلاة صفقت، وجميع بدن الحرة عورة في الصلاة. هذا سننتقل إلى اللباس، لكن الآن كون المرأة تضم بعضها إلى بعض، تضم بعضها إلى بعض لا تجافي، وكذلك في السجود تلصق بطنها بفخذيها، تفعل ما هو أستر لها، كل هذا إنما هو استحسان وليس عليه دليل، إنما هو استحسان وليس عليه دليل إلا التصفيق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما التصفيق للنساء وإلا الصفوف. وكذلك رفع الصوت في الصلاة إلحاقا بأنها لا تسبح إنما تصفق. قال: وإذا نابى شيء في الصلاة صفقت. قال: وجميع بدن الحرة عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها، إلا وجهها وكفيها. هذا مصير منه إلى أن المرأة تغطي قدميها في الصلاة، لأن إظهار القدمين عورة. والدليل المستدل به في هذا الصدد لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا قوي الخلاف في أمر قدم المرأة في الصلاة، هل المرأة أن تظهر قدميها في الصلاة أم لا؟ بعضهم يحتج بحديث أم سلمة أن المرأة تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها، المرأة تصلي في الخمار والدرع السابغ، الدرع الذي هو الثوب السابغ الذي يغطي ظهور قدميها. هذا الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصح، ولو صح لكان حجة قاطعة في النزاع، ولكنه لا يصح، وإنما هو موقوف على أم سلمة، إن سلم السند إليها كذلك. فإذا قلنا إنه موقوف على أم سلمة فحينئذ لا تقوم به الحجة كحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأعود مذكرا إن هذا الحديث الملزم للمرأة أن تغطي قدميها في الصلاة، ومتنه من حديث أم سلمة تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها، هذا الحديث معلول بالوقف، سنده لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ثبت لكان حجة ملزمة. أيضا يحرر سنده أيضا إلى أم سلمة رضي الله عنها، ولكن وبغض النظر عن ثبوت السند من عدمه، إذا حرر وصح أو لم يصح فالحجة الدامغة في قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم، والتفريق بين إظهار اليدين والقدمين ليس له كبير مستند. فإما أن يقول بالذي انعقد عليه الإجماع من جواز كشف اليد إلا إذا خشيت الفتنة، إلا إذا خشيت الفتنة فله أن يقول ذلك، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض، المراد بالحائض المرأة البالغة، ليس المراد بالحائض التي عليها الحيض يقينا، لأن التي عليها الحيض لا يصح لها أن تصلي. والخمار لا يلزم أن يكون بصورته المعهودة لدى الناس الآن، الخمار الذي هو موصوف في بلادنا مصر، إنما الخمار ما يغطي الشعر عموما، الخمار ما يغطي الشعر عموما، فالطرحة تسمى خمار، أي غطاء يغطي الشعر يسمى خمار. الحديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار من الناحية الحديثية منازع فيه ويميل إلى القول بإعلاله، لكن عليه على العمل به جماهير أهل العلم. وقد يكون الحديث ضعيفا أحيانا من كل طرقه، ولكن ينعقد عليه عمل العلماء، بل أحيانا ينقل إجماع على العمل به فلا يسعنا عند انعقاد الإجماع الخروج على الإجماعات، لقول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أذكر ببعض الأحاديث التي عليها العمل وإن كانت ضعيفة الأسانيد. حديث حلول الحول على المال حتى يزكى، يقول في أبواب الزكاة: إن المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول أخرجت زكاته. الأحاديث التي وردت تثبت ذلك ليست بصحيحة، ولكن جرى عليها عمل العلماء. وحديث لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، وفي بعض زياداته: إلا أن يأذن الورثة، حديث ضعيف من كل طرقه، ولكن كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إن عمل الكافة به يقوي أمره. إن عمل الكافة بهذا الحديث، حديث لا وصية لوارث، يقوي أمره، وقد نقل الإجماع على العمل به. وكذا حديث تغير الماء، تغير أحد أوصاف الماء كلونه أو رائحته أو طعمه بنجس، الحديث لا يثبت ولكن عليه العمل. فحديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وسنده إلى حد ما أمثل من الأسانيد السابقة، لكن أيضا لا يسلم من العلة، فأراه معلولا لكن عمل الجماهير عليه والله أعلم. قال: وجميع بدن المرأة عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها، أي يجوز لها إبداؤهما في الصلاة. لكن أنوه على أن الحديث الذي ورد في تفسير قوله تعالى: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، وأن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخلف فيصلي في الصفوف الخلفية لوجود امرأة حسناء في الصف، فكان ينظر من تحت إبطه إليها ويتتقدم للصفوف الأمامية، حديث ضعيف الإسناد ومنكر. ومما يدل على ذلك أيضا، فضلا عن العلل الإسنادية التي به، أن هذا في قوله تعالى: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، في سورة الحجر، وسورة الحجر سورة مكية، والنبي إنما كان يصلي في جماعة وخلفه الرجال وبعد الرجال النساء في مسجده بمدينته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا فضلا عن العلل من ناحية رجال الإسناد، وبالله التوفيق. قال: وجميع بدن الحرة عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها، كذا قال. ومن العلماء وبعض علماء الحنابلة يقولون: إن المرأة إذا كانت بحضرة رجال لها أن تغطي وجهها، يجوز لها، ليس إلزاما عليها أن تغطي وجهها بحضرة الرجال، وإن كشفته فلا تثريب ولا تقاس الصلاة على غيرها، والله أعلم. قال: وعورة الأمة كعورة الرجل في الصلاة، وهذا الكلام أيضا يحتاج إلى دليل، إذ قال عورة المرأة كعورة الرجل في الصلاة، عورة الأمة كعورة الرجل في الصلاة، كلام ليس عليه دليل، لأنه يجوز للأمة، يجوز للأمة أن تبدي شعرها في الصلاة وأن تبدي ذراعها في الصلاة وأن تبدي ساقها في الصلاة، وكل هذا لا دليل عليه فيما علمت، أعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلى وأعلم. فهذا حاصل ما في هذا الباب. ألخصه أنه لا يوجد دليل يفرق في صفات الصلاة بين المرأة والرجل إلا في مسائل لا تعلق لها بصفة الصلاة، كمسألة موقفها في الصلاة أين تقف، إذا كانت عن خلف رجل تصلي صفوفها خير صفوفها ما كان متأخرا، تسبيحها لا تسبح، إذا أخطأ الإمام إنما تصفق في الصلاة، أما ما ورد وراء ذلك من المجافات عن جنبيها أو عدم إلساق أو استحباب إلساق بطنها بفخذها أثناء الصلاة وانطواؤها وفعل ما هو أستر لها، فإنما هو من ناحية النظر والاستحسان لا من ناحية الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسلف أيضا أن حديث أم سلمة الملزم بتغطية المرأة قدمها في الصلاة لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو معلول بالوقف. كذلك لا يثبت حديث أو على الاختيار لا يثبت حديث لا يقبل الله صلاة حيض إلا بخمار، وإن كان قد صحاه فريق من العلماء، إلا أن عددا من علماء العلل حكموا عليه بأنه معلول، لكن عليه عمل الجمهور. وجه المرأة وكفيها يرى الجمهور جواز إبدائهما، جواز إبدائهما، إلا أن فريقا يقول إذا خشيت المرأة الفتنة ألزمت بتغطية الوجه والكفين إلزاما عند بعض الحنابلة واستحبابا عند آخرين، والله تعالى أعلى وأعلم. كذلك لا دليل يفرق بين عورة الأمة وعورة الحرة في الصلاة. نعم، في غير الصلاة هناك من الأدلة ما يفرق بين الأمة والحرة في الملبس، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أدخلت عليه صفية بنت حيي بعد غزوة خيبر تكلم الصحابة فيما بينهم قائلين لا ندري أهي مما ملكت يمينه أم أنها إحدى أمهات المؤمنين، فقالوا إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه، فحجبها فعلموا أنها مما ملك إنها من أمهات المؤمنين. وصح في مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة أن عمر رأى امرأة من الإماء قد تشلببت وتنقبت فقال لها يا لكع أتتشبهين بالحرائر، أتتشبهين بالحرائر، وزجرها عمر، وهذا في غير الصلاة. وكذلك في قول الله تعالى وقد سبقت الإشارة إليه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قال الجمهور من المفسرين ذلك أقرب إلى أن يعرفن أنهن حرائر فلا يتعرض لهن الفساق بالأذى. قال جمهور المفسرين في تفسير قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، قالوا يعرفن أنهن حرائر فلا يتعرض لهن الفساق بالأذى. فكانت الحرائر تميز عن الإماء بالإدناءات وتغطية الوجوه. أما ما ذهب إليه أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى، وكان في الحقيقة مذهبا رديئا في هذا الباب، أنه قال عن الرأي الذي تبناه جمهور المفسرين في تفسير الآية أنه إما زلة من عالم فاضل أو فجور من فاسق فاجر، يعني هذا التفسير بزعمه لأنه كذا يذكر أنه يسلط الفساق على الإماء، وبلا شك أن هذا ليس المراد أبدا، إنما هذا كقول القائل لابنته يا بنية البسه محترم حتى لا يتعرض لك الفساق، ليس معنى هذا القول بحالها فساق تعرض للمتبرجات، إنما هي وصية للفضليات أو وصية للنساء أن يسلكن مسالك الفضليات فيرتدين ما ترتديه الفضليات، فإذا علم الفساق أنها فاضلة امتنعوا عنها، ذلك لأن شأن الفساق إنما هو اللحاق بالفاسقات من أمثالهن. أما إذا كانت الفتاة أو المرأة موقرة وحية علم الفساق أنها لن تخضع لهم بالقول، وأن مطمعهم فيها لن يتم لهم، فهذا المعنى ليس المعنى أبدا كما فهم أبو محمد بن حزم، وخطأ بسببه جمهور العلماء من أن المرأة من أن الآية أباحت للفساق أن يتعرضوا لإماء المؤمنين هذا. وإذا كانت ثمة أسئلة في هذا الصدد فليتفضل إخواني بطرحها قبل الانتقال. أخوكم يقول: مسألة استحسان جمهور الفقهاء ستر المرأة جسمها، أليس هذا استحسان مقابل النص؟ أولا، ما النص الذي تزعم أو الذي تقول الزعم بمعنى القول الذي تزعم أنه خلف بالاستحسان؟ قول النبي صلوا كما رأيتموني أصلي موجه لمن؟ كان في أصله موجه لمن؟ ليس الذين يصلون مع النبي، كان موجها لمالك بن الحويرث في رفقته، والرجال لهم تبع، والرجال لهم تبع هذا. فمتى يكون الأمر نصا أو متى يقول القول نصا؟ لأن بعض إخواني لا يتقنون معنى النص، معنى كلمة النص في المسألة، النص يقول هذا الحديث أو هذا الدليل نص في المسألة، نص في المسألة. بلا شك أن هناك فارق بين النص في المسألة والصريح في المسألة والظاهر في المسألة ودليل في المسألة، في فارق بين هذه. نص في المسألة معناه أنه واضح الدلالة تماما لا يحتمل غيره، إذا كان النص تصلي النساء كما يصلي الرجال هذا النص، لكن إذا أنا فهمت من حديث أن المرأة تصلي كالرجل لا يسمى نصا، لا يسمى حينئذ نص. في فارق بين النص وفي فارق بين الظاهر وفي فارق بين الصريح، اصطلاحات متقاربة لكن النص الذي لا يحتمل غيره. فمثلا عند مناقشة مسألة من المسائل، مسألة الدخان، تحريم الدخان، هل ثبت تحريم الدخان بنص قطعي الدلالة في التحريم أو بشيء ظني الدلالة في التحريم؟ على سبيل المثال قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم أمهاتكم نص قطعي الدلالة في التحريم. أحل الله البيع نص قطعي الدلالة في تحليل البيع. حرم الربا نص قطعي الدلالة في تحريم الربا، على تفصيلات العلماء في صنوف الربا. فهناك فارق بين النص قطعي الدلالة لكن هناك نص ظني الدلالة في التحريم، ظني. فإذا قلنا مثلا إن الدخان حرام، إن الدخان حرام، من نص على أن الدخان حرام لا تقل لا ضرر ولا ضرار، لأن لا ضرر ولا ضرار لا تسمى نصا في المسألة، إنما تسمى استدلال في المسألة، استدلال استدللت به على أن تحريم الدخان حرام لكن ليس نصا. النص الدخان حرام، حرم الله الدخان، إذا وجد نص. لكن أن تقول نص العالم الفلاني على أن الدخان حرام بمعنى أنه قال الدخان حرام، لكن اللهما قال إن الدخان حرام، لكن وردت نصوص يستفاد منها يفهم منها أن الدخان حرام، فلذا أسموها النصوص ظنية الدلالة في التحريم، ظنية الدلالة في التحريم، مثل مسائل شتى، مثل مثلا التبرع بالكلية والتبرع بالأعضاء، هل هناك نصوص فيها أم استنباطات؟ قد يستنبط شخص من قول الله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا الإباحة، لكن لا يسمى نص في المسألة. النص في المسألة يكون لا، نص في المسألة كأن يقال لا جناح عليكم إن تبرعتم بالكلى، قل نص في المسألة، لكن مفهوم يختلف حينئذ عن النص، لأن غيرك قد يفهم من مفهوم آخر عكس ما فهمت، مثل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة لم نصلح لك ما أفسدته لنفسك، بادرني عبدي بنفسي حرمت عليه الجنة. فهناك فارق بين النص وبين الظاهر وبين الصريح، كلها لا بد أن ترعى. نعم، لكن صحيح قد يقال بهذا أين دليلكم على التفريق بين المرأة والرجل في صفة الصلاة؟ نعم، يقال لك ليس هناك دليل صريح، ولكني ألجأ إلى استدلال عام، ألجأ إلى استدلال عام، لأن العمومات تعمل، مثل الله لا يحب الفساد، وإذا صلت المرأة مثلا مجافية وزارت أعضاؤها كان هذا أدعى إلى الفساد. فقد نستعمل أحيانا، وهذا وارد وبشدة وأصل عظيم في تحرير المسائل الفقهية، أن أستدل بالعمومات كصوارف عن التحريم أو صوارف عن الإجابة في عدد من المسائل. كما كنا نناقش مسألة في ظهيرة اليوم، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توصل صلاة بصلاة، وكان سياقه أن رجلا صلى الجمعة فلما سلم قام يأتي بعدها بركعتين، فنهاه معاوية وقال إن النبي أمر بذلك، ألا فسرت في بعض الطرق ألا توصل صلاة بصلاة. فبعض الأفاضل من المعاصرين يقول هذا على سبيل التحريم، فيحرم أن توصل صلاة بصلاة في نفس المكان. فإذا سلمنا بهذا اللفظ أن النبي نهى أن توصل صلاة بصلاة وقلنا بالتحريم، لاستلزم ذلك أننا أثناء صلاة التراويح أن يبدل كل منا مكان الآخر، إلا أن يتكلم أو يتحول، لأن هذا المت. لكن بحثنا عن صارف، فإذا استعملت صوارف عامة لا تثريب علي أبدا من استعمال الصوارف العامة، مثل جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، أصبح صارفا عاما صارف. ثم عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أو أقوالهم من ناحية عدم التحريم أو من ناحية الإباحة، والله أعلم. فقد نستعمل النصوص العامة، النصوص العامة، ومن الأدلة على استعمال النصوص العامة إذا لم ترد نصوص خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخيل وفضلها وفضل من احتبسها، وقال الخيل لثلاثة هي لرجل وزر ولرجل أجر وعلى رجل ستر. فلما ذكر الحديث سأله سائل فالحمر يا رسول الله، يعني ما شأن الحمير؟ فقال ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نعم تفضل. عفوا، إذا كان الحديث ضعيفا ويعارضه إجماع، الإجماع مقدم أن الحديث الضعيف كان لم يكن في هذا الباب. لا، إذا كان الحديث ضعيفا والإجماع منعقد عليه العمل بالإجماع. نعم. قال: فصل في مبطلات الصلاة. والذي يبطل الصلاة 11 شيئا: الكلام العمد. الكلام العمد، الكلام العمد يبطل الصلاة للآتي: أولا لقول الله تعالى: وقوموا لله قانتين. ومن أسباب ومن الوارد فيها أن زيد بن ثابت قال: كان أحدنا يكلم صاحبه في الصلاة فلما نزلت فقوموا لله قانتين أمرنا بالسكوت. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فهذان دليلان في المسألة مع انعقاد الإجماع على أن الكلام الذي ليس من الصلاة يبطلها. فالدليلان قائمان: قوموا لله قانتين، والقنوت له عدة معان، من معانيه السكوت: كان أحدنا يكلم صاحبه في الصلاة فلما نزلت قوموا لله قانتين أمرنا بالسكوت. والثاني قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وهنا وقفات. الوقفة الأولى: الكلام الذي ليس بقرآن ولا بحديث، ولا بحديث ليس بحديث ولا قرآن، هل يبطل الصلاة أو لا يبطلها؟ وردت بلا شك استثناءات، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل كان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وآية فيها تحميد حمد، وآية فيها رحمة سأل، وآية فيها عذاب تعوذ تعوذ. فهذا من المستثنى. من المستثنى خلافا للشيعة الأشرار قول آمين في الصلاة. قول آمين ليست من القرآن، إنما هي بمعنى اللهم استجب. الشيعة وخاصة الزيود منهم، بل هو رأي جماهير الشيعة، أن كلمة آمين لا تقال في الصلاة، بل يبالغ بعضهم في إبطال صلاة من قال آمين. وعندنا في السنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. وما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على التأمين والسلام. وقول أبو هريرة: قول أبي هريرة: لا تفتني بأمين أو لا تفتني بأمين. وابن الزبير صلى فأمن وأمن من خلفه حتى سمعت للمسجد لجة. فهذا أيضا من الاستثناءات. وهل يجوز الرد على شخص في الصلاة؟ ثبت بسند عن علي رضي الله عنه أن رجلا نظر إليه من الخوارج وهو يصلي، فقال هذا الرجل لعلي رضي الله عنه: لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. يعرض بأن عليا مشرك، كأنه يقول: صلي أو لا تصلي، أنت رجل مشرك، صلاتك باطلة، اخرج أفضل لك. فأجابه علي في الصلاة بقوله: فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ما يقوم مقام الكلام من إشارة، مثلا شخص سألك في الصلاة، أو بنت سألت أمها في الصلاة: يما أطفي النار على الطعام، أو استمر أطفي النار، فقالت لها هكذا إشارة يعني اصبري، أو أطفي البوتاجاز، أشارت برأسها أن نعم. هذه الإشارات جائزة ولا تبطل الصلاة، لأن أسماء أتت والناس يصلون، أسماء أتت والناس يصلون صلاة الكسوف. فسألت عائشة رضي الله عنها: ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء. قلت آية، فأشارت برأسها أن نعم. فلما سألتها أولا: ما شأن الناس؟ أشارت برأسها إلى السماء كأنها تقول: انظري إلى السماء. فنظرت إلى السماء فرأت كسوف الشمس، فقالت آية، فأشارت برأسها أن نعم، أشارت برأسها أن نعم. فالإشارة لحاجة الصلاة جائزة، وكان أبو بكر يصلي وأدركه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الإمام، فأكثر الناس من التصفيق، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثروا من التصفيق التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء يتأخر، فأشار النبي إليه أن مكانك، فمثل هذا لا يخل بصحة الصلاة والله أعلم. قال: الكلام العمد للدليلين المذكورين. أحد له سؤال في الكلام العمد قبل الانتقال؟ الكلام العمد لمصلحة الصلاة لا يجوز أيضا. تقول مثلا للإمام: الناس ذكروه سبحان الله وهو مصر على القيام للركعة الثالثة، فقلت له: اجلس أنت قائم للركعة الثالثة. هذا الكلام لا يجوز، ويبطلها إذا كان قائله عالما. تشميت العاطس في الصلاة لا تشمته في الصلاة، يعني أنت تقول له ردا عليه ويرد عليك لا، لكن إن قلت في نفسك يرحمه الله يرحمه الله، أخف من أن تقول له يرحمك الله ويرد عليك، فلا يجوز هذا. الاستثناءات التي استثناها العلماء لمستمع الخطبة: الصلاة على النبي عند ذكره، رد السلام، تشميت العاطس. لكن المصلي يرد: هل إذا صلى الإمام فقرأ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هل يقول الإمام المأموم صلى الله عليه وسلم أو لا يقولها؟ الخطب فيها يسير، وبأي رأيين أخذت فلا جناح عليك، لما تقدم من أن عمر صلى خلف عبد الله بن السائب فقرأ في صلاة العشاء: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فقال عمر: أشهد.